أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أخواني جميعا ورحمة الله وبركاته. من الأمور التي يعني تخامر حياة أحدنا الابتلاء بمسألة المنامات. الإنسان عندما ينام الليل قل من لا يعني يبتلى بالمنام، وحقيقة هو ابتلاء، لأن بعض هذه المنامات قد تغير مسيرة الإنسان وتورث له إما حزنا بلا سبب أو سرورا بلا سبب. فما هو الموقف الشرعي تجاه ذلك؟ أولا، نحن نعتقد بأن المنامات موزعة بين العناصر التالية: إما هو منام حق، وهذا المنام الحق لا يتوقف على كون الرائي مؤمنا. في سورة يوسف هناك منامات صحيحة مفسرة، منها منام يوسف ومنها منام فرعون الذي رأى البقرات. إذن هناك منام يفسر وقابل للتفسير، وحقيقة المنام من آيات الله، لأن الإنسان في المنام تصعد روحه، وفي هذه الحالة من الصعود يرى بعض الصور الخاصة. وهناك منامات لا يمكن أن تؤول بشيء، أبغاث وأحلام وليست لها قيمة. الآن كيف يكون هذا المنام منام لا واقع له ولا رصيد له؟ نعم، هذا الشيء ممكن، وقد يستفاد من بعض العبارات العلمية هذا المعنى. والقسم الثالث من المنامات هي المنامات الشيطانية. نحن نعلم أن روح المؤمن وقلب المؤمن له أذنان، يقظة ونوما. في حال اليقظة الشيطان يوسوس له، وفي حال النوم أيضا الشيطان يوسوس للإنسان. فعليه ماذا نعمل تجاه ظاهرة المنامات؟ أولا، كما قلنا في حلقة سابقة، ما دام الأمر لا يورث القطع واليقين فلا بد من عدم الاعتناء بهذه الظاهرة. إن وجدنا مفسرا ومعبرا صادقا من الممكن الرجوع إليه من باب الرجوع إلى أهل الذكر في كل حقل. ولكن أقول لإخواني أخواتي أنه الذي يفسر الأحلام صنف وطبقة نادرة. هؤلاء نعم يوسف عليه السلام رب العالمين يمن عليه أو يذكره بهذه النعمة أن الله عز وجل علمه من تأويل الأحاديث، فهو علم إلهي لدني. فالذي ليس له طريق إلى هذا العلم اللدني ليس له الحق أن يتخرص في هذا المجال. الآن رأينا مناما مفرحا أو مناما مزعجا، وما رأيت معبرا صحيحا. وبالمناسبة الرجوع إلى بعض الكتب المؤلفة في هذا المجال أيضا أمر خاطئ، لأنه لا يورث العلم واليقين. الآن رأيت مناما مفرحا، مناما مزعجا، ماذا أعمل؟ الخطوة الأولى في هذا المجال كتمان ذلك. قد تذكر منامك المزعج لقريب لمن يعز أمرك عليه فيورثه الحزن، وهذا ليس من الصحيح أن نورث مؤمنا حزنا بلا سبب وجيه. إذن من كتم منامه وأسره كفى الله خيره وشره، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن يدفع صدقة، أنه يا رب إن كان منامي هذا مذكرا بشر أو منذرا بشر فإنني أدفع هذه الصدقة دفعا لهذا البلاء. وإن كان مناما مبشرا، يا رب إن كانت هذه البشارة معلقة على صدقة، ونعلم أن بعض الهبات الإيجابية معلقة على صدقات يدفعها الإنسان رب العالمين، أمضى هذه الهبة بشرط أن تدفع صدقة في البين. فإذا هذه الصدقة إما دافعة للبلاء أو جالبة للنعمة. وأخيرا، مضمون المنام إذا كان فيه قول من عالم، من مرجع، من إمام معصوم، نعم لفت نظرك إلى خطأ أنت ترتكبه في حياتك. القاعدة العلمية في هذا المجال أن أنظر إلى نفسي، فإن كنت مقصرا وكان هذا التحذير في محله، نعم أحاول على أنه أتفادى الخطأ الذي أنا أرتكبه. وأما إذا كان الأمر لا واقع له، الإماء الشخصية في المنام تقول بأنك أنت إنسان مثلا مقصر في صلاتك أو في خمسك، وأنت لست مقصرا في هذا المجال، فلا ينبغي التأثر بهذا المضمون. فإذا تلخص الكلام في موضوع المنام أنها لها شقوق، وما دام أن يكون المنام أضغاث أحلام، هذا الاحتمال احتمال وارد، لأن هذا الاحتمال وارد الإنسان عليه أن لا يبني حزنه وسروره على هذه المسألة. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين.